ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنرى فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك ولولا رهطك لرجمناك وما علينا بعزيز قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله اتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ولم ما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها

والله المستعان على ما تصفون. أحسن مقام

No.

وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون وقال الذين جاء منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلون سبع عجاف أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال ترون سبع سنين ذهبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون